كيف يحاسب الإنسان على أمور لا يملكها مثل الكره والحب والحسد وما إلى ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي فعله مكره إكراها شرعيا يعني يكره بالقوة مع طمأنينة قلبه بالإيمان، أكره على شرب الخمر، أكره على الكفر والضرب والوعيد من قادر على فعله من يارب على ظنه أنه يفعل، لا يضره ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثابتا على الحق. يقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على يسب الدين أو يسب الرسول والضرب أو بالوعيد بالقتل يظن أن المكره يفعل، فإنه عذر أن يتكلم، ولكن مع ثبات القلب على الإيمان، مع إيمان بقلبه أنه على الحق وأن هذا الإكراه هو الذي حمله على ما كره، فهو قال باللسان دون القلب. وهكذا لو أكره على شرب الخمر صب في فمه أو قاطعية فإما أن شربوا إلا ضربناك أو قتلناك، يكون الإثم عليهم ولا عليك إذا كان قلبه مطمئن بتحريمه، وأنه إنما فعله من أجل دفع الشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.